السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال. أخبثهم الكاهن، أخبث واحد فيهم الكاهن. ليه؟ الكاهن معاه شياطين بتسترق السمع، وشياطين على ارض الواقع. مسترق السمع ده نوع يا جماعة من انواع الشياطين، بيطلع يسمع كلمة من الملائكة. الكاهن لانه خبيث فبيبتدي يسأل الشيطان بتاعك، ويبتدي يربط بين اللي سمعه الشياطين من الملائكة وبين حياتك الواقعية. يعني هديكم مثال، واحدة مثلا متقدم لها عريس، مين عارف؟ الشيطان بتاعك عارف الماضي، فيخبره بالماضي بتاعك، يقول له دي متقدم لها عريس والعريس ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مسترق السمع يسمعه ان هي مثلا هتخلف، او ان هي مثلا رايحه بيتها، حاجه من الايه، من المحاضر، من الـ من الـ من الـ من المستقبل. يبتدي هو يربط فيقول لها انت جاي لك حد، والحد ده كويس وهتتجوزيه، بس ممكن تحصل مشاكل. فهو يبتدي يربط بين الواقع وايه وما سمعه من الغيبيات. مسترق السمع ده اللي هو الشيطان اللي بيطلع يسترق السمع، فيسمع كلمة وبعدين يتضرب بشهب يقع، وبعدين يطلع يسمع كلمة ويتضرب بالشهاب ويقع تاني وهكذا. فطبعا دي هذا الرجل الخبيث بيقدر يجمع بين المعلومات اللي جاياله من الشيطان مسترق السمع، مع المعلومة اللي جاياله من الشيطان اللي عايش معاكي فعلا وعارف الماضي بتاعك كله، ويربطهم بحيث ان اللي يسمعه ينبهر. اللي بيسمعه بينبهر، الله ده عارف ازاي عارف كل ده، وكمان عارف التفاصيل. بس معاكي شيطان يخبره بالتفصيل، فبيبتدي هو يربط. علشان كده الكاهن اخبث نوع من انواع السحرة. ليه؟ لانه بيتعامل مع كذا نوع من انواع الشياطين عشان يبتدي يربط لك الماضي بالحاضر بالمستقبل. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. من اتى عراف او كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الخطورة فيه يا جماعة ان ممكن يسمعه ولا يصدقه. يعني ممكن في الاول لما مثلا واحدة تروح لعراف، ها، يسمعه ولا يصدقه. تمام؟ دي مشكلة جدا جدا. ليه؟ لان ممكن لما يحصل اللي العراف قال عليه فيقول ده العراف قال لي كذا، صحيح ده زي ما قال بالظبط. يبقى هنا هو لم يصدقه في البداية، فلم تقبل له صلاة 40 ليلة، وبعدين صدقه في النهاية فكفر بما انزل على محمد اذا جاء كلامه مطابق للواقع. فنحذر، لان ده اسوأ انواع العرافين. فاول واحد بيكون الكاهن، اول واحد بيكون الكاهن. تاني واحد بيكون العراف، والعراف اقل من الكاهن في الخبث. يعني كلاهما سحر او له علاقة بالسحر. ولكن العراف بيتواصل مع الماضي بتاعك. الفرق بين الكاهن والعراف، العراف بيتواصل مع شيطانك فيعلم الماضي. فعشان كده تقولك ايه، جبنا عراف يعرف مين اللي سرق، جبنا عراف يقول لنا الحاجة الضايعة فين. يبقى العراف هو اللي ايه بي بي بيعرف اشياء من الماضي، لكن لا يتكهن بالمستقبل، لا يتكهن بالمستقبل. تمام. طيب، المنجم هو ساحر باستعمال النجوم، هو ساحر زيهم بالظبط ولكن بيستخدم النجوم في سحره. يعني هو معاه شيطان برضه، لكن بيكون عابد الشيطان بتاعه، بيكون عابد للنجوم. خدوا بالكم ان كل نوع من انواع السحرة بحسب ما بيكون الشيطان بيعبد بيكون استعماله. يعني لو الشيطان بيعبد النجوم هو بيكون شغله بالنجوم، لو الشيطان بيعبد الارض او يعني نوع كفره له علاقة بالارض فهو بيكون رمال. الرمال اللي هو بيستعمل خطوط ورسومات يعملها على الرمل فيخبره الشيطان بإيه؟ بأشياء، يخبره الشيطان بأشياء سواء من الماضي أو من المستقبل. زي بتاع الودع، بتاع الودع رمال، بتاعت الودع رمالة. ليه؟ تقولك وشوشي الودع، لكن هي في الوقت اللي انت بتتكلمي فيه هي الشيطان بيخبرها بما تقولين وبالماضي بتاعك. وبعدين تبتدي ترسم على الرمل اشياء وتخبرك بايه، بحياتك انت عندك كذا وعندك مشكلة في كذا ومعرفش ايه، وممكن بقى هي تضيف لها شوية اشياء من عندها يعني كنوع من انواع التدليس والتلبيس، ولكن هي بتكون متصلة بهذا الشيطان عن طريق التخطيط على الرمل. فكل واحد من دول بيكون بحسب استعماله لنوع السحر بتاعه. يعني من يستعمل النجوم اسمه منجم، من يستعمل الرمل اسمه رمال، من يتنبأ بالماضي اسمه عراف، مش بيتنبأ بقى، اللي بيخبرنا بالماضي اسمه عراف، اللي بيخبر بالماضي والمستقبل لا ده دول العرافين. قرأت الكف والفنجان ده عراف تبع العراف. والمستقبل بيتكلم عن المستقبل او يخبر بغيب المستقبل، ده اللي هو الايه الكاهن اللي هو اول واحد. تمام. ما نيجي نتكلم على واحدة واحدة، هنقول ان علم التنجيم انواع. اعظم حاجة في علم التنجيم اللي بيعملوا عبدة النجوم، اللي بيعملوا عبدة النجوم، اللي بيعتقدوا ان سبع نجوم هما اللي بيدبروا الكون، فيبتدوا يعملوا تمثال يسموه باسم النجم، كل نجم من النجوم، ويعملوا لها مناسك، يعملوا للتمثال ده مناسك ويعملوا له شرائع ويلبسوا حاجات معينة ويعملوا مناسبات معينة، وليه اوقات ليهم كل نجم له عبادة في وقت مخصوص زي الصلاة عند المسلمين بالظبط. فهم الطقوس بتاعتهم مع كل تمثال من التماثيل زي عبدة التماثيل، لكن عبدة التماثيل كانوا ناس صالحين، يعني التماثيل دي اتعملت للناس صالحين، لا التماثيل دي بقى معمولة لإيه؟ للنجوم، التماثيل دي معمولة للنجوم. في نوع تاني غير الأربعة اللي فوق اللي بيكتب ها حروف أبجد، اللي هي أبجد هوز، حروف اللغة العربية يكتبها بطريقة معينة وبرسومات برضو معينة ويقول عليها طلاسم معينة ويبتدي ينسبها للأبراج، انت موجودة امتى واسمك ايه واسم ابوك يولمك ايه والميلاد بتاعك، ويقعد طبعا يعمل نفسه بيحسب، هو مش بيحسب ولا حاجة، ولكن معه شيطان يخبره بايه بما يحدث. ويبتدي كمان ممكن في الحالة دي يقولك انت برج كذا وبرج كذا ما يتجوز برج كذا، او مواليد كذا ما لو اتعاملوا مع مواليد كذا يحصل بينهم كذا الايه الابراج، بس مش الابراج اللي بتتكتب في الجورنال دي بتبقى اي كلام، لا ده بجد، ده نوع من السحر بجد، ان هم بيربطوا النجوم والافلاك والحاجات دي بقواعد. خدي بالك السعد والنحس، يعني ما تتجوزيش ده هيبقى نحس عليكي، لا اتجوزي ده هيبقى سعد عليكي، سافري في الوقت الفلاني. الكلام ده كله يا جماعه كان موجود عند العرب على فكره، يعني كان الكاهن بيروحوا له، بس هو كان كل الكلام ده بقى متوحد في شخص واحد، الكاهن المسؤول عن التمثال اللي بيعبدوه مثلا اللات ولا العزة ولا اي حاجة، يروح للكاهن يقول له اسافر ولا ما سافرش، اتجوز دي ولا ما اتجوزت دي، تمام بالضبط كده، اتجوز دي ولا ما اتجوزت دي، اقدم على ده ولا ما اقدمش على ده، اعمل التجارة دي ولا ما اعملهاش، ها اعمل كذا ولا ما اعملوش. فكان اللي هو الكاهن القائم على اللات او العزة او ما الى ذلك هو بيعمل كل الانواع دي، يقول له لا مثلا دي مولودة امتى، انت مولود امتى، الشهر ده ما يرتبطش مع ده، او يبقى فيه زي ازلام كده ويختار منها واحد ويبقى مكتوب عليه اذا كان يسافر ولا ما يسافرش. كل الحاجات دي خدي بالك اللي نزل الاسلام اساسا عشان يلغيها، لان كل الحاجات دي من الشرك. وبنقول ان لو انت رحتي سألتي اساسا، خدي بالك بقى من اتى عراف، هنا في تفصيل علشان ايه ما نقولش ان كله كفر، لا هنا في تفصيل للموقف دقيق جدا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها لك اهو، من اتى عراف، طيب اللي يأتي عراف وهو ساكت، خدي بالك عشان تسأله، لا انا مش هروح للعراف ومش حاسب، يحرم، من اتى عراف يحرم ولا يكفر، خدي بالك من اتى عراف يحرم، لانه يعني لا يجوز من باب تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان، انا ما بروح بكتر سواد العراف ده والناس يلاقوا ناس كتير عنده فيبتدوا يتكاثروا عليه وبشجعه، فلا ما روحش. يبقى أول حاجة من أتى عراف، نعم لا لسه هتيجي الكبيرة هي حبيبتي، من أتى عراف يحرم، حرام معصية، فسأله عن شيء، يبقى سأله إيه؟ ها؟ سأل بس، خدوا بالكم لسه ما صدقش أهو، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ابتدينا اهو، يبقى اللي اكبر ايه؟ ها؟ الذنب اللي بعده هسأله. طب فصدقه فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى هنا أنا حطيت نفسي خدي بالك في ايه؟ في خطورة التصديق. أنا الأول رحت للعراف وقلت مش هتكلم، وبعدين سألت العراف وانا مش ناوي اصدقه، وبعدين لا ده انا ممكن اصدقه، يبقى ان كنت تسألي بتختبريه مثلا مجرد سؤال فقط ايوه او اختبار له، لكن ان كنت بتسأليه وانت معتقدة ان هو صادق او معتقد انه يعلم الغيب فعلا فقد كفر بما انزل على محمد. طيب ليه كفر؟ لان لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. لو انا مش مؤمنة ان في حد، او انا لو عندي شك لواحد في المية ان في اي حد يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فده كفر والعياذ بالله، ده من نواقض. فالحديث الثاني بيقول ايه؟ يبقى اللي يأتي عراف يحرم، سألوا 40 ليلة لم تقبل صلاته، صدقوا كفر، تمام؟ طب النجوم بقى اللي بيستعملوا النجوم، شوفي الإمام روي عن قتادة قال إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال. النجوم دي يا جماعة ليها ثلاث حاجات بس، ملهاش حاجة تانية غير الثلاثة دول. أول حاجة زينة للسماء، تاني حاجة يهتدى بها. الناس يا جماعة اللي هم بتوع الآثار القصاصين اللي بيمشي ورا بيقتص الآثار في الصحراء ويمشي وراها، الناس دي بيقدروا يعرفوا عن طريق النجوم السكك، يعني يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، كل نجمة حتى مش عارفة فيه بتالي درب التبانة، وفي اللي هم الثلاث نجوم دول مش فاكرة كان اسمهم ايه، وفي اللي هو الدب القطبي. الحاجات دي فعلا بترشدك عنه الاتجاهات، يعني مين فين النجمة القطبية، ايوة لا، وفي الدب القطبي كمان يا انس، في الدب القطبي شكل فعلا عارفة شكل كده زي وش الدب، دي برضو بترشدك للشمال، يعني دي اما بتبقى مثلا النجوم متجهة كذا يبقى ده اتجاه الشمال. لو دي حاجات يا جماعة ثابتة يهتدى بها، تمام؟ في يهتدى، يعني ايه يهتدى بها؟ يعني بتوريني السكة زي يفط زي علامات، وجعلها رجوما للشياطين. وان ناسا جهل بامر الله احدثوا من هذه النجوم كهانة، يعني في ناس جهلة بأمر الله أحدثوا إيه؟ كهانة، أحدثوا من تلك النجوم كهانة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. خدي بالك يعني ايه، يعني ايه شعبة من النجوم؟ يعني ابتدى يركب النجوم مع بعض في شكل، او يركب الكواكب النجوم مع بعض، انا اسفة مش الكواكب، ان يحط النجوم مع بعض في اشكال واسمائهم، وبعدين يبتدي يحط اسمك في النص وتاريخ ميلادك في النص، ولما يجي ده على ده يبقى يستنبط كذا، ولما يجي ده على ده يبقى كذا. كل ده من ايه؟ شعبة من السحر. كلما زاد في الاقتباس كلما زاد في السحر، كلما زاد في الاقتباس زاد في السحر. عندي نوع من انواع السحر وهي اسمها زجر الطير والخط بالارض. زجر الطير والخط بالارض يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجد. العيافة والطيرة والطرق من الجد. العيافة اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي الاعتقاد ان احنا نمشي الطائر كويس، فلما الطائر يطير يعمل صوت، الصوت ده على اساسه بتشائم او بتفائل. العيافة اللي زي مثلا يقولك النهاردة سمعت صوت بومة، النهاردة سمعت صوت غراب، تمام؟ ده جي عند البيت شكل كده حد حيموت في البيت، او يسمع مثلا صوت يمامة فتقولك ده انا هيجيلي رزق. اليمام الناس لما تسمع صوت اليمام او يجي اليمام يقف على الشباك يقول الصوت ده، لا العيافة في الطير بس يا كريمة، العيافة الطير فقط خدي بالك، تمام؟ فالعيافة اللي هي اصوات الطيور، يبقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة من الجبت، وحنشوف ايه هو الجبت. الجبت والطاغوت من السحر يعني. والطرق اللي هو الخط اللي احنا قلنا اللي بيعمل خطوط في الارض ويبتدي يعمل خطين وخطوط يعملها بأشكال معينة ويبتدي يخطط. ها فمثلا يحط خطين الابن الأول والخط الثاني الابن الثاني، ويقولوا ان الخط ده لما يجي على الخط ده او ده لما يعمل كذا يبقى ابنك هيخف، لا مش هيخف وما الى ذلك. طبعا كل ده زي ما قلنا ان ايه، ها كل ده من التنبؤ بالغيب وكله شرك، كله كفر والعياذ بالله. بعض العلماء قالوا لا ده مش الخط اللي هو الطرق يا جماعه، بعض العلماء قالوا بل المقصود بالطرق الرمي الحصى، يعني تمسكي الحصى وترميه، ومن خلال شكل الحصى بعد ما ترميه يبتدي يتكهن باشياء، تاخد شكل معين او تاخد رسمه معينه، من خلال الرسمه دي بيستدلوا بيها على الايه؟ على الغيب. ده ايه؟ ده الطرق. يبقى الطرق خط او حصى، طرق خط على الارض او رمي بالحصى. تمام؟ شوفي احنا جبنا مثال هنا جميل جدا، بيقول لك ان ياتي رجل غر، غر يعني لا يعرف عن دين الله شيئا، الى رجل يحسبه من اولياء الله الصالحين، فيقول له هتجوز فلانه حياتي هتكون سعيده ولا لا؟ يجي الكاهن يقوم عامل خط، اسمك ايه؟ يقول له زيد. اسم المراه هند. يخط خط زيد خط هند ويقول له هذه الحياة ستكون حياة سعيدة، سيكون لك منها ولاد وبنات وتموت ويحصل كذا وكذا وكذا. هو كاهن ولكن عن طريق الخط على الأرض. نفس الاعتقاد الكهانة بيكون عن طريق ايه؟ قراءة الكف او قراءة الفنجان، فينظر الى الخطوط ويقول لك اصل ده خط العمر وده خط الزواج وده خط الانجاب، ويبتدوا يقولوا كلام ما انزل الله به من سلطان، يبتدي يعني يتنبأ باشياء ويخبرك باشياء، ها ده عن طريق الخطوط اللي في اليد. يقول لك اما نجمع ده على ده يدينا رقم سن الزواج، كان كثير جدا لما كنا في المدرسة الثانوي، كان معانا واحدة بنت معانا سبحان الله، ولكن كان أبوها ساحر، فكانت متعلقة أو يعني كل أسبوع تمسك كف البنات كلهم وتقعد تقول لها أنت هتتجوزي في سن كذا وأنت هتتجوزي في سن كذا وأنت هتجيبي عيال كذا وأنت هتعملي كذا وأنت هتعملي كذا. فسبحان الله تخيلي إن ممكن الصف كله يكفر بسبب تلك يعني تصديق مثل الكلام الباطل ده. طلعنا الصفحة، يبقى قلنا اول حاجة ان صدقتي فقد كفرتي بما انزل على محمد، ان صدقتي فقد كفرتي بما انزل على محمد. احذري، لان يا جماعة الشيطان لا يتركك، يعني الشيطان لا يتركك، الشيطان ما يتركيش ابدا. تمام؟ بنقول هنبتدي بقى نقول ايه هو الجبت، ايه هو الجبت اللي هو احنا قلنا العيافة والطير، قلنا العيافة والطير ولا والطرق من الجبت. الجبت يا جماعة العلماء صنفوه على كذا صنف، يعني قالوا عليه كذا تعريف، وكلها تؤدي الى الشرك. في قالوا ان هو سحر، في قالوا لا الجبت هو الاصنام، في قالوا لا الجبت هذه من الكهانة المحرمة يا كريمة. خدي بالك فرق بين المحرم وبين الشرك. هنا يا جماعة قبل ما نتكلم على موضوع الجبت في جزئية اللي هي تمتع الانس بالجن. يعني في كتير بيسألوا نفسهم طب ايه اللي هيستفيده الساحر، يعني اللي ما بياخدش اجر. خدوا بالكم ان في كتير دلوقتي من العرافين وفي كتير من الكهان ممكن ما ياخدش اجر على فكرة، يعني ممكن يشتغل بدون اجر. طب ايه المتعة في كده؟ يعني هنا هو استفاد ايه؟ ايه الفايدة اللي بتعود على الانسي من الاتصال بالجن، وايه الفايدة اللي بتعود على الجن من الاتصال بالانس؟ خدوا بالكم. لا شك ان في متعة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان في متعة، يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض. اذا كان في متعة من ناحية الجن وفي متعة من ناحية الانس. ايه المتعة اللي من ناحية الانس؟ ايه المتعة اللي من ناحية الانس؟ المكانة يا جماعة، المكانة. خدي بالك ان اللي بيتكهن للناس، الناس بتلتف حواليه وبيكسروا حواليه وبيبقوا عايزين كلهم يعرفوا ايه اللي هيحصل. واي واحدة عندها سحر او عندها مشكلة طبعا بتحب ان هي تروح تشوف المشكلة دي ليه ومين اللي سحر لي واحلها ازاي وما الى ذلك، تمام؟ فدي طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا. طب انا حلها ازاي؟ اروح على طول للساحر وهو هيقول لي ايه اللي حصل. الساحر ده بقى هو مبسوط انه كل الناس دي حواليه ولو المكانة الكبيرة قوي دي اللي مخلية ان كل الناس منبهرة بيه ومعجبة بيه. طبعا ده بالنسبة للساحر حاجة مبهرة جدا، ده ممكن مش ثانوية ولا حاجة، لا لا لا لا، انت مش متخيلة يعني ايه ان في ناس حياتها يا كريمة انها تبقى ليها مكانة عند الناس. انتوا فاكرين يا جماعة اللي بيتخانق على الكرسي ده او اللي بيتخانق على الصدارة او اللي بيتخانق على المكانة ان ده كده مكسب ثانوي بالنسبة له؟ دي حياته، دي حياته كلها، حياته كلها ان يبقى له مكانة في القلوب، يبقى له مكانة عند الناس، يبقى له وضع في قلوب الناس، دي حياته كده. نسأل الله السلامة على العافية. ولو في بقى كمان حاجة مادية جنبها يبقى ممكن يبقى يعني ثري جدا. هو حتى لو بياخد ده، في ناس يا جماعة في البلاد بتاخد مبالغ رمزية جدا، بس تخيلي مثلا ان هو لو بياخد مبلغ رمزي من 200 واحد كل يوم هيبقى مبلغ كبير وهيبتدي يكون ثروة. فيبقى هنا خد متعة مكانته وسط المجتمع، انه له مكانة وله شهرة وكل الناس بتجيله وكل الناس محتاجاله، غير طبعا اللي بيخدمه يبقى تحت رجليه لانه يظن فيه الكرامة والولاية وما الى ذلك. وفي ناس تانية ها وبزيادة على كده كمان ايه الايه الشهرة، بزيادة على كده الايه الشهرة، الشهرة وسط الناس. يبقى ده المتعة بتاعة البشر. طب الجن بقى ايه متعته؟ يعني الجن بيخدم، تمام؟ متعة الجن ان جروا الى الشرك. خدي بالك الجن اللي هو بيتعامل معاه ده شيطان، وهو الشيطان ملوش متعة ولا دور غير انه يجرك الى الشرك. فخلاص هو بقى في ايده الساحر ده، خلاص الساحر ده بقى في ايده ها كافر، خلاص هو كافر. في متعة ايه اكتر من كده؟ انه يستمر في الكفر، يستمر في الكفر، يستمر في الكفر، ها؟ فدي متعة الايه؟ الجن، انه نجح. هو تمتع الشيطان بنجاحه في انه جر الانسي الى الكفر، وكمان جند جندي. خدوا بالكم ان الكافر الشيطان الكافر ده بقى خلاص معاه جندي، جندي ساحر. الساحر ده كل اللي يروح يسأله يصدقه ادي كفر، كل اللي يروح يسأله يصدقه كفر، ممكن قرية كاملة تكفر بإيمانها بالسحر. خلاص بقى معاه جند من جنود ابليس في الارض، فكلاهما استمتع بالايه؟ بالاخر. نرجع تاني للموضوع الجبت، وقلنا ان هم اختلفوا في تعريف الجبت، فالبعض سماه باسم ساحر، والبعض التاني قال ان هو الساحر، تمام، لان كلمة جبت هي ساحر بلغة الحبشة، الساحر بلغة الحبشة، والبعض قال هو السحر نفسه، فاللي قال لك سحر والتاني قال لك صنم، واللي قال لك حي ابن اخطب، حي ابن اخطب ده كان ساحر، قال لك لا ده كعب ابن الاشرف، كعب ابن الاشرف برضه كان ساحر، واحد قال لك ده الكاهن، واحد قال ده شيطان، واحد قال ده الساحر، المهم ان كله من السحر او من الكفر والشرك. له انواع بقى، له انواع، اللي هو ايه؟ اللي هو السحر او الجب او ما يسمى الجب. ايه نوع، ايه انواع؟ العقد والنفس. خدي بالك احنا في الباب ده بنتكلم على جميع انواع السحر واشكال اللي ممكن ترد عليكي، علشان للأسف اني بلاقي ناس كتير جدا جدا ممكن يقعوا في هذا الامر، يعني انا بلاقي ناس كتير جدا ممكن يقعوا في هذا الامر بطرق، فكل الطرق اللي ممكن ترد عليكي نزلالك في الباب ده. العقد والنفس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. يبقى الايه؟ العقد والنفس، يعني تعمل عقدة وتنفس. النفس يا جماعة هو ان يطلع هواء من البق ببرزاز. النفس، ها، ان انت بتنفسي في شيء، ده الرذاذ طالع من بقك، ها، الرذاذ طالع من بقك بايه؟ بنفسك كده. فتبتدي تقرأ اشياء كفرية، تفعلنا الصفحة، تبتدي تقرأ اشياء كفرية وفي العقد، وتقعد تمسك قماشة او تمسك فتلتين خيطين من الخيوط، وتبتدي كل ما تقعد عقدة من الخيوط تبتدي تتكلم فيها بما يملي عليها الايه؟ الشيطان. لان خدي بالك الشيطان بيخليهم يقولوا كلام فيه كفر، الشيطان بيخليهم يقولوا كلام فيه كفر. يبقى ده العقد والنفس، لما تلاقي واحد ماسك خيوط وبيتكلم فيها وبيعقدها، ده نوع من انواع السحر، او قماشه مثلا او كوفيه او اي حاجه ممكن تتربط، ها، ويبتدي يربطها ويتكلم، يربطها ويتكلم، يربطها ويتكلم، كل ده نوع من انواع ايه؟ من انواع السحر، تمام؟ طيب في نوع تاني بقى من السحر وليس بحقيقي، ولكن احنا ليه يا جماعة ذكرناه؟ لان كلمة السحر دي عبارة عن تغيير الحق للباطل، تغيير الحق للباطل. يعني اصل كلمة سحر يعني ايه؟ يعني ايه بيسحر؟ ساحر يعني في حق انا بحوله لباطل، في حق قدامي اهو انا بحوله بوريهولك باطل، او باطل انا بوريهولك حق، يعني تغيير الشيء عن حقيقته، دي معنى السحر. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان لسحر، يعني ايه؟ ابتدى اتنين، كانت القصة يا جماعة ان اتنين من بني تميم اللي هم التميميين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قاعد يفخر بحسبه امام النبي، يعني انا ابن فلان ومن قبيلة فلان واحنا اعلى قبيلة واحنا افضل قبيلة. راح واحد طعن في ايه؟ فحسب التاني ونسب، وقال له لا انت بتقول كده، لا انتوا مش كده خالص، ده انتوا كان عندكوا كذا وعندكوا كذا وعندكوا كذا، تمام؟ ايه اللي بيقول اللي بيطعن في التاني؟ ما هو يا اما خدوا بالكم، يعني لو احنا قلنا مثلا محمد واحد محمد واحمد رايحين يتفخروا بنسبهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاحمد قال لمحمد ها ليس الامر كما تقول. فيبقى في حد منهم كذاب، يا اما محمد كذاب وبيقول حاجة هي مش موجودة، يا اما احمد كذاب لانه غيران من محمد ها، فبيحاول يبينه ان هو اقل منه او ان هو بيدعي هذا النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مقولة جميلة جدا، قال انكم تختصمون الي، يعني انتوا دلوقتي بتدعوا حاجة كل واحد منكم بيدعي مفيش بينة، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. انتوا بتختصموا الي وممكن يبقى واحد منكم ألحن، يعني ايه ألحن؟ طريقته واسلوبه مقنعة جدا عن التاني، ودي يا جماعة غالبا بنشوفها في المشاكل، لما بيكون في مشكلة تلاقي واحد له اسلوب جميل جدا والتاني اسلوبه مش كويس او اسلوبه عادي، فتجد الحكم او القاضي يتأثر اكتر بالايه؟ باللي اسلوبه حلو او باللي بيبين ضعف اكتر، او مثلا المرأة اللي بتبكي ومظلومة جدا وتديك احساس انها في منتهى الظلم، ده اسمه لحن، الحن بحجته من بعض. فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، نبي بشر وقد يتأثر بأحد دون أحد. فهنا اللحن ده غير أو قلب ها الحال، زي ما النبي قال ان من البيان لسحر، يعني يسحرك في طريقة تقديم الخصومة فيحصل ايه؟ كأنه في سحر، تمام؟ او كما قال وهو في الصحيح. اما البيان طبعا بالحق لنصرة الحق فده فريضة علينا، حتى لو كان سحر. في ناس لما تكلمك في قضية من القضايا تلاقي نفسك متأثرة بها جدا، والله إن كانت قضية حق فبها ونعمت، ولكن إن كانت قضية باطل لا يجوز ذلك، لا يجوز لك ذلك، تمام؟ فهذه البيان من السحر، هذا ليس سحر بمعنى السحر اللي هو المخرج من الملة، ولكنه إن كان لتغيير الحق أو تزيين الباطل فهو ايه؟ فهو محرم. ايه هنشيل الحتة اللي تحتيها، هتشطبي لي عليها الحتة اللي تحتيها دي، هنشطب عليها. ونقلب الصفحة، ارفعوا لي الصفحة. طيب بنقول كيف يخبر الكاهن بالغيب؟ زي ما قلت لكم يا جماعة في الأول في صحيح البخاري قالت سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله، قال لهم ده مش ولا حاجة. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حق، ده مشاهد، قبل كده قال لي دي وحشة وقبل كده قال لي دي حلوة وده حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني، يبقى الجن المتصنت او مسترق السماء، تمام، هياخد كلمة زي ما قلنا من ايه؟ من الملائكة من السماء، سيقرقرها في اذن وليه. مين وليه؟ يقرقرها يا جماعة يعني ينقرها، يلقطها ويديه للولي بتاعه للكاهن بتاعه، كقرقرة الدجاج نقرة كلمة واحدة بس لقطها، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة، يخلطوا معها أكثر من 100 كذبة، يعني هو يأخذ من الشيطان وياخذ من الشيطان ده ويبتدي زي ما قلت لكم يركب الاثنين مع بعض. حديث التاني هيبين لي اكتر اللي هو حديث ابي هريرة قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فاذا عارفين سلسلة على صفوان يعني ايه؟ عارفة ما تجيبي سلسلة معدن وتضربيها على رخام؟ عارفين صوت السلسلة لما تضرب كده حاجة معدن كده تقوم يضربها على الرخام؟ تمام؟ فإذا فزع عن قلوبهم الملائكة لما بتضرب بأجنحتها بتعمل الصوت ده. الملائكة لما بتخبط الأجنحة بتاعتها من خشية الله أو من قضاء الله عز وجل. حاضر هقولك يا منور هنا كويس. فتبتدي فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فهي تبتدي الأجنحة تعمل الصوت ده. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. ربنا قال ايه؟ هما من كتر ما هما خافوا فما سمعوش. فبيسألوا بعض ماذا قال ربكم؟ فيقولوا قال مثلا كن صبي او كن نطفة في رحم فلانة. هو سمع خلاص ان ايه؟ فلانة دي هيبقى ها هتحمل. هو خد المعلومة دي. طب دي لسه بنت يبقى اذا هتتجوز وتحمل. واخدين بالنا من الموضوع ده؟ دي لسه بنت يبقى هتتجوز وتحمل. يبتدي يقول لها ده كويس انت هتتجوزيه وهتحملي منه على طول وهترزقي ببنت او هترزقي بولد. ويبتدي يبتدي يركب عليها الاحداث. فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع وهكذا بعضه فوق بعض. بعضه فوق بعض يعني الشياطين بتطلع فوق بعض فوق بعض فوق بعض زي السلسلة كده يا جماعة لحد ما توصل للسمع. واللي فوق خالص هو اللي بيسمع. تمام؟ يبتدي اول ما يسمع كلمة مش ما بينزلش بيقول اللي تحت واللي تحت يبلغ اللي تحته. ده يعني فريق كامل يبلغوا بعض لحد ما يوصلوها لمين؟ للسان الساحر. فممكن الشهاب يحرقه لانه طبعا لما بيدركه الشهاب بيحرقه. فممكن الشهاب يحرقه قبل ان يلقيها او القاها قبل ان يدركه. ما نعرفش بقى هيوصل الاول ولا إلا ولا هيتحرق ويطلع واحد تاني وهكذا. فيكذب معها 100 كذبة. قد يكون الكذب من الانس وقد يكون الكذب من الشيطان. يعني كلاهما وارد عليه الكذب. فيقال اوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يبقى اذا هو هنا بيقول حقيقة في الحياة المعبس. يعني انا فاهمة كويس قوي السؤال بتاعك وهرد عليه. لا هي ما تغيرتش. لا ما بتتغيرش. لكن هي مش بتتغير. لكن المشكلة في ان هي هو بيزودوا عليها الانس والجن بيزودوا عليها. طيب ام نرهان هنا جماعة بتسأل سؤال فبتقول كيف اجمع بين تصديق الكاهن والذي هو يشرك وبين اني اعلم ان ما قاله حق فهو من قرقرة الجن الولي. ما احنا قلنا الكاهن بيديني 3 معلومات. الكاهن بيديني 3 معلومات او 4 معلومات. ايه هما؟ الكاهن ده بيديني 4 معلومات. انهي واحدة اللي من السماء وانهي واحدة اللي من تأليفه او الشيطان؟ انا مش عارف. وهل هو اخترع الموضوع ولا هو في حق وباطل؟ ما احنا بنقول ممكن ان ياتي عليه الشهاب ويبقى كله اختراع من عنده. ما هو النبي هنا يا جماعة بيتكلم مين؟ بيكلم الصحابة اللي بيقولوا له يا رسول الله انهم يخبرون بالشيء فيكون فيه حق. يحدثون بالشيء ليكون حقا. فهو بيقول الحق ده جن مين؟ من استراق السماء. طيب هو دلوقتي اداني 10 اخبار، انهي واحدة حق وانهي باطل؟ لا اعلم، انا لا اعلم. وخدي بالك ده مخالف بقى لاصل عقيدتي اللي هو لا يعلم الغيب الا الله. وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكة تحدث في العنان، والعنان اللي هي الغمام يعني، بالامر في الارض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في الكهن. يعني هي الفكرة يا جماعة، هل هما بيوصلوا للسماء ولا الملائكة بتبقى في الغيوم في الغمام يعني تحت شوية وبيقولوا الاوامر للملائكة التانيين اللي في الارض؟ فدي وردت ودي وردت، يعني دي وردة ودي وردة. ممكن يكونوا بيوصلوا للسماء بيستمعوا فوق في السماء الدنيا، وممكن يكونوا اللي وهم في الغمام بيقولوا الامر للملائكة في الارض ممكن يسمعوهم برضو، فيزيدون معها 100 كلمة، فيزيدون معها 100 كلمة. هنقف لحد هنا عشان انتوا عندكم حصة تانية دلوقتي. هو الساحر لما واحدة تروح له يبعت شيطان فيسترق. يا شيماء بالطلب، الساحر شغال بالطلب. بجد مش هزار، الساحر شغال بالطلب. كل ما واحدة تروح له يبعت شيطان يسترق السمع علشان يعرف هيحصل لها ايه، علشان يعرف ايه اللي ممكن يحصل لها، وممكن يكون بيصرفها لحد ما يبعت شيطان يجيب له اخبار. خدي بالك، يعني هو مش شرط انه وهي قاعدة في ساعتها يقول لها، لا هو ممكن يقول لها تعالي بكرة او امشي على التعويذة دي لحد بكرة، بيكون في نفس توقيت قول الملائكة. خدي بالك الملائكة بتقول ليل ونهار، مش انت مش احنا يا جماعة مثلا في الغرفة مش في ملائكة سيارة بتشوف الناس اللي بتذكر الله؟ الملائكة، والملائكة دي بتبلغ وبيطلع لربنا ان في ناس بتذكر الله. ده يعني شغل ليل ونهار، دي حاجة مش متوقفة. هو الملك بيقول حاجة في يوم مثلا؟ لا، ده كل مع كل وقت انت في جديد، انت مع كل وقت في جديد، ومع كل وقت في اخبار جديدة وحاجات جديدة. فهكذا يكون ايه؟ يكون الامر. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا واضح يا منير هادي.